حسن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حين وزن به واطلق القبول في دعوة السلف وكل من يقبل قوله حلف ان هدوم من صعائف الوقع يهدين من سعدي سال وقع هدوم الصعير يهي يهدوه متى مودع يهي وأمانة إساق اللو بيبتي نوع كالصبع هدوه تلف شيكته إن قبول صلقوا عمي ميو ويهد مرحي سلوح المرسى دارون لو يجين ايو وعن سيدي تهور اللو تفسيري لو تفسيرين اي ايو طعين كان مرسى اينا قلت الماما هساها في واحد سلتا هدي واحد ظاهرة ومرحي سلوح المرسى بيين اللو كيني كرة وسيدة غالب كايتها يوح العطين كرة ويلا لو حاطي كوبا طالة هدو مكة ويلا هذا سيدة قرقي بمكة يوم بسي قرقي بيكو بسي وحا مكة يتوقع اللورانا يعتن ظاهر ومكة يتوقع بيين اللو كيني كروي لا تاوي العلماء الوحي إلى هدين وحا اللورانا يا مكة هرا عدين قرقا دي مكة قفتي يعني مكة عدين مكة هدو الشيء قدر إن كو قفتي مكة ساعد يجي بدين قول كي سوال العقبايا أما مستعير ها هذا أما أمين عالي ها هذا مكة يتوقع دارتي سنة دين الغوء مكة بيسا أدنباء يسود وجري وكل من يقبل قوله حلف أنا أقول إن مثل سوء قول كيف مثلا أقبل يعينه دارنا ينا جاهدك لو حين نقول إنت مثلا يتوحى المركة لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس يعني مثلا جناء أقوام وأموالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن مثلا دعاوين البسك لسلا أقبل أي مثلا نقول إنت السادة أول المركة سوحيين وسيد بينا أما يمين أما وحلم إذا قبل يعني مثلا صنوع الساسة ضروري صحي أدي دارك دعاوين تشوه أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تقل من خان فهو قد هلك أدي الأمانة أمانة قد كل للذي في أجد قد أمنت كآمني أمانة أجد ووعد أمانة وحوز إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تقل من خان فهو قد هلك ولا تقلها خيامين من خان في كفر يعني مكة خيامية أي من خانك ومكة لغتك في قيامي ما خيتها خيامي فهو إسق مكة كاف قيامي قد هلك وهلك قد هلك مكة كاف أولد إسق مكة خيام وحمد لله حديث في التلميذ وتلمامي أدي الأمانة إلا إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك والله في جيت مكة كاف صلاها لرد الشطري بمكة كاف جليل بوي إنكو قيامية هكذا أرسلنا القيامية وجائز أخذك مالا يصبح شرعا ولو سرا كضيف فهو حق وجائز وبنان سيأخذك بنان إن أبقاض ثمارا مال أبقاض ثمار قاس أستحق لمصرفي شرعا شرع أهان ومصرف ولو سرا يعني أي ولو كان الأخذ هراء هذا السقاط الشذا اللي قادنا يا مالك السر سربها هالسوء يعني قصك أغي كضيف وذلك كاسي وحي أهاتي كضيف واسد مرتئ وخلع فهو إسقو حق حقوي هذا الشذا ما في سقاط ضيفك قادنا يا ما في سقاط يعني حقي فيها دليل سينوايو وما في سقاط خواب ويان وصح ألكن المسار ينوتي الماما يا أهمال في الشرع أهم قصة أم الطيسة وحب النان سريعات كل بكو فقا لنك رؤين فقا مسألة النوع عن الأول مسألة الليلة هذا مسألة الظفري مسألة ما خلي سقف المكة عيد حق الأولي هي قصة إنه فقه ليستحقي وحاني مكة علمد كليه صدح قوله معروف أبي كليه حق ما خلي سقف المكة قصتي حق قصة في جمع قنية هاي وشرعي أهان وحق أم الصيصي بعض الشباب يتجم قصتي أبي وكفق عصو ولما لقعت كودي وحي إلى هذه المواطن نانس يجا إنك لفرقين إني أمانة التنسيس ما في سجا حق عصو أمانة إنو كسو الضري وسيدة إنو كأميني أما وحلا ميرا أما ما خلي سجا حد مركا إنو صفة لو هلا وحاني مركا أودري شدين نصوص عام ويكمل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها نصوص عام كا يا أحاديث قاركوس إذا حديث في مثل تروح المكة هندا ومثل تلك المامي خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف يعني مكة يتلقى أبو سفيان ونشي خيحة وإحنا غسل المكة يتلقى أنا مسير مكة صور نزلنا في تتقع الصور يعني مكة صور مكة صور نتقع ضمن الفجر أبين مويان لبنى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذي ما فيك أنت وولدك المعروف مكة أحوال الزوج ليس وجائز من أخلوك مار نتبحر شرعا ولو سرا ما عافي مكة يتلقى وعكروا دليل مثلا مثلا مثاليين وأخبيك فهو حق وصحيح يكون صار ورصي إنه حوالي هديئة مكة مسلم كسورية صحيحة هديئة مكة يتلقى قوم مكة معنية ويهي هذا قوم مكة يتلقى مكة الدكان ومكة النقصان ومكة يجسين وآيان وولي القصان مكة يتلقى إنها فقع ورصان كقاصا حديث معنية الصافية هاي مكة يتلقى كسار ورصي ثلاثة أول يذل مسألة نوعا وخلاء بين مكة سوقلي مركع علماء قاركوا ثلاثة وعام من الوحيد على مركز الصلاة مركز الاستحقاق وقابلها علماء قاركوا من الوحيد على الماء مرنا ومقعد انخرط مارك عين كاسا لكن قوضة في صغوة ضعيف يقول مخي تلوحا وحي كبقين إن المساء صحيح أما خيانة أما خباء أما وحلم لله أما مساء وقعشها الآن قارشها نقوق عدنية إن مكة مالكة من ملكي وحكم كتري ذات أول المكي تلقى إن الصلاة وقاتة مكي تلقى المضلانة هذه بابك عين كاسة لفرانة وحا مكي تلقى جعي كاسة تضبط انضى مكي تلقى مالانة لهاي يقو حولنا هي يعني مكة استقاء الحرام قول تصدح هذا هو قول لبضى ولحية قولنا هي هذه مالكة لبوء أمنين وهي أمانتها هي لبوء أمنين الحرصة من قادة كرتي لكن أدان لبوء أمنين وقاعدة نساء وهو المكي تلقى عجل الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقول من خانك ولا تقول ما تقول دليل بعيد أهدين إن مخي تلقى أن يذا مسألة الضفر هنا للجليل وأنا بمخي تلقى أن يسلق في قاعدة كان لكن هذه أين أمانة أكثر في سؤال وأحين وحولي وسكر على السكس وقشة وحولي وقاعدة كان صار المخي تلقى إلى أهدين وصلاة سيرة أي مخي تلقى المسألة ذات يعني مكة قول يعني لبضة ودحائية أي سلاة مخي وقصة ما إنك مخي تلقى المكة الشيخ وسلو هذا السجوش الشيينة وحي مخي تلقى أولا بساعين إنه مخي تلقى المكة سلاة دورة ميو لكن هو يتمتع كودين كل المسجد تروح المكة الشرعي جيسة إنه مخي تروح التفصيل كنوع عاصي إنه أرجح أيوه كمتع كودين واحد كلاه مكة حسيت مضان قول كمسجد تروح المكة الجلالة بدل الوزري شدو أها قول كعامين أيه يقول كنكرية مخي تقع يتلو قدس وقايب برنين أيه وحوي مخي تيا قواعد أقودي سلوك سحر يا أيها هذيق هذا شلا في مسدك لو مخي تيا كبدا وكم مخي تيا راجع سن مسد المالك كم قن هذيع السرب يسو إنه مخي تيا قاطع مكتب نعم يسو مكا قيد كاس ولو قال قواعد الشريعة العام كا المقاصد الشرعية المصالح المقاصد تدور عسلاريسو تدور عسلاريسو أي مخي تيا المقيد أي كوكا أي ومخي تيا المكا هذي مسدك كبدا يعني مسد كبتة وكير يا مصاضيو إن لقاط مكي تروح مكة يعني مثلا مضناني مثلا من بأن المالك قاطي مالك هو كقاطي وده مكي تروح مالك كي كبه ليستي ومكي تروح ده مكي تروح مكة سراهام ومكي تروح دونين وقاطه أما مكي تروح على نبا تبدو حلو قالي أفريكا نوعا مكي تروح إن لعقاني ومكي تروح مكة تبدو ما مستدق بغني قد عيسو ومكي تروح مكة أي سكولة ينيان طبائل وصل سكولة ينيان ومستدق يعني مكة الراجحية كيمايتو حالك نوعا صادي صافي لا سهي نقاط مكة مضناني قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل يبيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع قد يثبت إن سقنا ذا الأركاء الشيء شيء لغيره تبع أي تبعا لغيره يعني مكا حال مثل جلجلي أما هو مكا تتابع يا راعي إن صدق سقنا ذا الأركاء تبعا بيهي وحوي مكة سلق مكة وفقين يعني مكة على لغة الربيعة أي مكة الريبتان كمكة لسلسل وحوي مكة يعني ضرورة الشعر فبعين سليس الشيخ هو فقم الدونين أنا لقد أنبي مكة سلق نظم يسان وفنسك الثالث إن السيد هو فقم الدونين وحوي مكة سلق نظم للشعر الشعر أي وحوي الضرورة هان وقبها هذي ليش نوجي مكة سلق لغة العربية ما وفوافق إيسا إذا سأولي دون مكة سلق المكة والاستعمال شيء استوى وحكى لمكة تابع أوه أي مكة تروح المكة سجنان كرا وإن يكون هذا لو استقل هذا ما رح بنانا هذا وحكم كاستوى مكة الغد عريره لم تنع إذ ممتنع نقول لها وأن مكة تروح بنانا هذه وحي يعني هذه فجأة حكم كلو جاريال لها أم بنانادين وإسكي أسقنادين فإستبا وحكا لقمج حين سقنايا كحامل انبيع حملها مثنى وذلك كحامل تاسوحا لها سيسيري مخي تقا يعني ميل أور له أما الناس يعني مكة ضرية انبيعها الدين لإيديو حملها أور كذا أما مخي تقا وحا مكة يعني علوش أغسي لها الدين لإيديو كليه انسنى وحن نقول لها مكة مدام بنانين بن نقول لها ولو سباعها الدين لإيديو حاملا يدو حاملها الدين لإيديو إيديو لم يمتنع يعني مثلا حوالي مد عن بنانين نقول ما هي مد بنان بن نغنية مد بنان أي نغنية قاعدة وحي وصفتها قاعدة العلماء إلى الآن السابع السابع شيخ السابع والسابع يعني حكم مستقل ما يشتبه السيد السابع هي أي حوالي حكمنا أن لو جاريه كرينا ما كي يتبقى يستغنى وطابعني ما وصفنا كم وحلم إذا ما كي يتبقى المخي قاعدة كري الأذان لا يعني ما كي يتبقى يفرد بالتابع يعني ما كي يتبقى المخي التابع اللو ما جاريه له يعني اللو ما كي إفرادية التابع يعني بالحكم حكم اللو ما إفرادية حكم اللو ما جاريه له لما يلاهده حكم كاس أنا عقد جاس وحكو ساب سنة الشيء التابع النوع عاصة أي ما كي يتبقى عقد جاس يعني أنا غريب. مثلاً ناس كذا ضيع وحقولك وقولش لها ديجا رهان لو إيديو ما بنانا. أحاديث دي مثلاً تروح المكة إن هي سينة وأشلتات الضيع حبل الحضرة حديث إن هي سيئة مثلاً تروح المضامين سيئة حديث في المامي سيء مثلاً تات أول الغرب في جهالنا وجريسة مكة وحوي ومحرم ومثلاً تروح ما بنانا. وحالم إذا هذي مكة يتوح المكة أرشي طيب كم إذا هذي الله قاري لنا وعلم هذي إذا ذهش روح أنكاسي إنت ناس يقول خصوصي جنا أشوا أنكاسي يقول مكة يتوح المكة فلان بقول أو مكة يتوح كم نكاسي ناس يقول خصوصي جنا وحوي مكة يتوح أنكاسي يقول مكة يتوح أفر بقول مكة حوي هذي الساعة لو قلت فراديو كل هذا وهو مخي تروح يسوق ليس نوع عاص مخي تروح يعني ممنوع تجد جيدا لكن هذه اللي يبيضها وحب الله عرشنا الله قاريين وحقولك كتلة وهو مخي تروح يلوى برنان فهي ومخي تروح المكة والشيء يعني مكة برنان قرسنا واسقنان اياه وفي اسقنان اياه مخي تروح نيكي يبتدي اي اسقنان اياه كاس مخي اسقنان اياه طبعا هم فوق اسقنان مركا مسائل باسات يلا باب كان مركا مسائل بلن ايا باب كان سلاك يلا اتلقى وقلقرة وحلم الى مكي تبقى المكي المها يلا عروض صاهي وحوى يتبع اهان وفقاتا حكم كمكي تبقى الوارد في اي الدنيا دا اسلامي ما يقال لنا ومكي تبقى الوحكم اللي بجي سوارد فابواه يهودانه او يمسرانه او يمجيسانه ابيه هو يدي يهود اله المهود الى مكي تبقى المكي وحوى ومكي تبقى ابوهد ومكي تبقى الوحكم هم منهم قم منهم تلي حديث تقصار رسل مكا تلسى أول يتبع أهم بحكم كي مكي تلوح المكا كفرقة أي كل حكمين دي أي كل حكمين ولو هذا بيب كان يعني حديث تقصار رسل إنك كنا دقل يعني يعني أولاد الصغار كي يريد أبي صغيران ومكي تلوح الإنسان ولو قارب ومكي تلوح هذا الشيء سلاسة تقصار رسل نصوصة لكن الدنيا الحكم كالدنيا وحلق حكم إياه إن السبع لبدي سوالدية وكذا إسلام نمر ولمد وحوي أبيه ويدي مسلم كاها علمي أيضا لأنه وقف حكمية إسلام لما أي مكي تلقى يكون حكمية ترى أهم بقى مكي تلقى اللغة حكمية وكذا مكا عثمدي كذلك نوايا لنايا وكل شرط مفسد للعقد بذكر يفسده بالقصد وكل شرط شرط دمانتي ومفسد فستهادني للعقد شرط جاس ومفسد وأهادني فستهادني للعقد عقد فستهادني يذكره الشيطان كالشيغي سببتي تكون فسهادين يفسده وفسهادين يا عقدك من السنة بالقصد قصد كاللو قصدي شرط جاس أي مرخي تلك فسهادين هدين لقول لقضين لها يا شرطي أهان لو الشيغي لها هدو عقدك فسهادين لها هدين لو قصدي وأن للشيغي نوا فسهادين وحاول دليل إنما الأعمال بالنيات النبي مره وراء ما خيت رح صوم الرئي يعني واحكم لكل عامل من نيتي واسد على المحتال باب حيلتي فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر استقاتي نوع ليس تدين مثل النكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل وذلك تاسوحيها في مثل إذا نكاح قاصد التحليل في مركة تحليل كأوقت بيجود في سيو كلاي لم يتحل من باب حوية قفت مرقول سري قفت مرانين وراء صوفر وسطح طرق وسلم ما في سبب لك عبد البحريد بيجود قول سري وحوقت في إذا إنه أحل على يسيهر أي سبب غرب كمرها نكاح الرغبة معها وحوية مكيسة لو تجول يعينه كأحل على أي مكيسة لحيو بسيو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مثل حوية تنكح زوجا غير وسلي حقيقي وده المكي سلام مكي بأفرد وروح على عليه مثل أحاديث زي أحاديث بغل ما كنت على رسول النبي صلى الله عليه وسلم من كتير يوم عدة سنة سنة ونعضى لي معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لبغل المكي سلام المكة نبي صلى الله عليه وسلم ونعضى لي سبحانه كنت المؤمن بهاي سيف المستعار أرجي لسوء أماني السيف بهاي وقرعة يعني تاتوا مكة كنت المؤمن وحد كلام مكة يتروح المكة أحاديث بطار كل الشريطة يعني نكاح وادي يعني مكة عنه نكاح ورغضة عنه وحين المكة يتروح عنه مكة بناني مكة الحوية قد تتكى هدو إلى هذا حلالين بان مكة شرط له كشه أو إلى هذا حلوب السبيئين عن أحلال يجيهر وحوية النوعة هو ظاهر وأنا معروف مكة يتروح نكاح النوعة إلى ما أصحين ونكاح مكة يتروح المكة يعني مكة باطلة والنغنية أبيها تهدي عن الشيء ماذا يسوى يسوى خلاف سنه لكن قولك مكة يتلقى يعني قولك مكة يتلقى علماء حرية كمكة إبطالية هذه مكة حرام روح على علينا وحنا عبدالله كم يتعين وحا مكة يتلقى إليه ومحرم ومكة يتلقى مبنانا ومحرم ومكة يتلقى مبنانا أي مكة يتلقى إليه ومن نوى الطلاق للرحيل ومثل من نوى يتلقى الطلاق الزيب يعني مكة جديدة أما الصفر كأوكسط على مكة جوريو ثلاثة ودجيني هاي في مكة ثلاثة دانية هنا نوع ضمي من بعد جورسري لما بيجي جورسري وفروقة كيرا إنه حوية إنت أو هذا مدد وشوقه خلك المكة تبع ثلاثة ويني مدد وشوقه إنه قبض مركة يعني مدد إذا ما سنة من السفر الدنيا مركة نكاح دوام وقتيرة معه أتوم حوجك هذا يعني مدير بتشوف يا بلد كات مدلع وتشوف يدون يا مثلا تروح المكة إنه يعني مثلا وزوجي يشوف لا تيرا بدون يا مثلا مدلع ده ما سنة بدون يا مسافر دور هذا النوع عصر ولا مدوا يسكت خلافين وهو الرئي نكاح مثلا ترى نكاح المتعلق إلى هذا ونكاح اللو شرطي إن مكة وحولي وقت الجور إنه نقرية مؤقت وقت الجور إنه نقرية مؤقت يغير احددا مكان النقل حديث ذات الشرطيه وان هي الشرطيه احاديث لان انه الي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم نكاح المتعه وحرم من يزور كما في كلام هي الشرطيه اللي يدادو وحرم لكن انت شرطي مشي او حولي ما خي تاوق قصري ما كانوا فهمين يا انه سفره محل قنا حالته علماء دواء سوق الاسين جماهير اهل العلم وحيقول تجان إنه حوية إكتب النانطع مهدي أنو الشيء سورة ظهراء يسنى ويكرا فرقين وحي لادين فرق لأول حيثة فرق لأول حيثة أنا وحوية إلي لادين سورة ظهراء حد مخي تبقى المتعارة حدو الشرطيه دي مزادي مخي لما تمت ورد دي وحوية مزيرة معينة بيا هاي وحوية مخي تبقى حدي مزادي لما تقف كيز مرحيد ويكفر ميتا ومضع أنا مخي تبقى حيونه طلع في السبييري لكن كانوا طلاقا يليني وحيوبا عن طلاق إلا بالله فخلو حتى يخرتن يدين يتبدي شو سلا تومنيين واحد سورته بخرتن يدين اختلاف صوح على الجري وخلق الموت سلا تأول المخي تروح قبلي والسكاه يتأت سورته لا بد فرق لنا دام يكون سوينيين وحول المخي تغير وطنان سبيل عند جماهير العلم وأنا سلا شيخ ابن باز إن المخي تروح وأرجع حي ويا لكن نوعه رأى تحريقه يدو مر ليبا وحول المخي تروح وفرق ومرحي إنه الشرطية يين ما خيتر مين والبطلاق ويرينها هو البطلاق أنا ويرينها هو البنا طلاق مرخي تبع هوايين مرخي عشان أرنك كل صابصان إنه مرخي عمدنا طلاق وبعنا من لا إله وبعناين أم صعبة إيو يعني إن يلو أي كوكا لدول تهي تحليل حكومة كالدولة ولو سكلها غير كواقع صناتي لبي مثلا غير كواقع صناتي تعليل كخلاق سلاسة أول جيد أي وحوي مرخي تبع المرخي يعني علماء بدا نساء الخلق الصين علماء مرخي تبع المرخي قار كود نوحي داقا المرخي تبع ما بنانا وحالينا هو بنانين بمركة إلهدين فدي أشري لها أوران لها نساح ومؤقت وحين قلنت نساح المسعى فدي أشري لنا وقصدنا وحين قلنت غش يا خيانة يا إضرار وحوي مخي تبقى المركة وحي سوقي ليسا ولا تمسكوهن الضرار اللي تعتدوا لكاحة يعني هذا وقمت الضرار دون غشي لها غشية خداع يا خيانة يا كوساي لبى كوساي بس جد مرة هاي يعني وحوي مخي تروح المسا هذي اللي وش يجي لهنا وحوي وحرة اللي جرين لها مخي تجلس تمرس هري وقش يدي هذي اللي ورا الله أنا وحرة اللي جرين مخي تروح المن قصين اللي يد بس جد مرة يا بس جد مرة هاي إلا بغل مبنى با وحرة اللي جرين مخي تروح المن قصين وأنا باب مستذكر صنيع ودك صنيع مكاسات أوجد ما جمع عين كاسع الباب مكاسات أنا إلا حرو ويان وأنا الباب مكاسات ده مخي تروح على فورين وشرع هذا واحد ويا قنا واحد يسد الزريعة ومخي تروح ابن القيم ومخي تروح إعلام الموقعين كا أدي هذا كل إراده ومخي تروح إلا سجل سجل دليل ومخي تروح نكهنا شفت الاتحاد إعلام الموقعين كا ما تحوي مسألة النوع سد الزرائع أنا وحوي وجدها مقصود في نيتة إن مخي تريد أنا لا أوده ويان مركا إذا قبلا بقصوا يعني غش يا خيانة يا خداع ويا الضرار بقصد مري هي دي اللي بقصوا يعني جبا ساس إلى وسرته مركا لذلك با مركا خاصنا عين غش أو بنانين ومن غشنا فليس منا وانا سيدة مثل سيدة ابن عصيمين أرجحية حوزان لفتي سنة أرجحية مكا بعض أهل العلم ساس كيلا بمكي سنة أرجحية إن يدا النوع عاسة إن مكا إن يعين الطلاق إن جوا قصد مرأة كفرة إن المحرم طايا وإن مكي سنة حقا معناه إن ساس إلى سدوسه لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لكن ساس من يجهل في تجاهلة وأن قرمين قصد صاحبه صاحب كيسة قصدي سأل أغي وحو غشي للمؤغة وتحرير فو غشي له من لية الطلاق مؤقتة ونكاح مؤقت يهي ميغو غشي له يعني مكا قصدي وغشي له فاسد كامؤغة فالعقد غير فاسد من جانبه عقده غير فاسد وملا فاسد هاي من جانبه دين عيسى فاسد كمعها لكن دين عكل فاسد كيه شين يضع مكا يعني مكا ليني وحاط مخي تجا شرطيا ومليي فاسد كفية ليا نسبة سيستجا وفوية الفاسد منبنا أنا ومحرم لكن كم كلام أغين يعني قصص كصاحب كيسة استجا وحوية مخي تجا كان عقده طرف كيسة استجا صحيح جوية مركا وحوية لقد يطع البال لك التربية كين يدا فاسداء اللي منا فاسد بقى الله قدر ينسبة كيكا جاهل كايا عن أغينا يعني ما كايترى صحيح على غدر لبدا بها زي سلوقينا لبدا بها نسلوق يعني وطوية هاي فاسد لكن هزين سلوقينا من الأوق أصابي أرنك النوع عاطة وحيوطا ينخي سجادين عيسى أي فاسد يا هاي لكن كسلان السجي سفاسد معها دين عكاو فاسد كوية محرم بو يا هاي فكلمك أبتيس محرم مكاو معها فمبت محايس هاي فعليل كي سلع في كل سنة هو محايس لأنه لا يعلم الذي أصر فوجري العقد على ما قد ظهر محايا لي مو غوص السري صي اقر صري فوجري العقد دبلعت عقد جنوح الودريري على ما قد ظهر وحي مقضيب الودريري ما تحوي فوجري هو الودريري بمعنى شرعي لكودريري اللغتية شرعي هي كودريري اللغتية هذه اللي هسه أجرانا مخي تروح المكة يعني قد يصح لكن فأجريات يعني فأجري العقد دب العقد إلى الجدريري ويعني شرع إلى الجدريري على ما قد ظهر وحي المقبل أحكام تأدنية أنا وحي كل السنة على الظاهر يا لا مخي تروح المقبل إن الناس كانوا يأخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم سيدي عمر بن الخطاب لما كان يتروح المكة ويأخذ صحيحة عن سنة البخاري السوري ما كان حوالي أحكام تأذنيه وكان رياضك بعض سنة أحكام الدنيا يعني مكة على الظاهر فمعني الساس وكريهي ما كان ظواهر صعية ما كان يتروح الغلسة ظواهر صعية الغلسة إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون الحال بحجتي من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له بنحو ما أسمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقا فيه لكم سريع حقائق وحي فهي وحي سور سوي سمخي تبقى مرغي يعني مكا تذكر نبو سوقو حكومة يوحى أيوم وشيستان أما إلو الشيستان مكا وحى أشياغتان يعني إنا مكا يتلوح كبسه وأن مكا إذن كو حكومه أي مكا يتلوح الغيارة مكا حوي يعني فمن قضيت له بحق أخيه من حق أخيه بشيء كان حقه ولكن وحكم إذا أحكمه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار مركز ذات أول أحكام تأذني رصاصي رابع مخي تبقى ظاهر كمخي تغلق الدنيا ظاهر كلق الدنيا ذات أول أحكام يعني منافقين تأذني روحي كريهين أحكام تمخي مسلمين تيكريهين أحكام تمسلمين تأيكريهين عبد الله ابن أبي بن سلول ونساقي سوري هاي مكة منافقين تكون وقوم ظاهر صنع وقعبا حتى أنا وحوي وحلو ردق من يسيب قف مسلم حقوق المسلم كمخي تغلق ردق من أي مخي تغفنها مخي ولمسينا أولادي في عبد الله يقول لما يتكاها وإلى حليل عريتي يرى يتعي مخيطها مسلم يقال إنه يتبحرين ويحكم مسلم هو مخيطها دي يركونها وكذلك مخيطها النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات السود السي إنه كنت كذا أي مخيطها الدوري بل الرواية قد تضح الشيء يعني إنه كنت كذا صحيحة فيها الله صحيح الماميان إنه كنت كذي فقط إلا مخيطها المخيطها قبول المسلمين الوقاسي قبول المسلمين أي الوقاسي مكا حوية أحكام في أزميرة وحلو الدريرية يعني مكا يتقى ظاهر قاسي وحا الموتستين أي القدرية اللهم إلا مكا يتقى نفاقي عند قوي قال لماذا يدى مكا يتقى قسنيا إني عبي الثان وضربنا أي كسران وكدائما وعلاني كدقان مكا تفوي مناسك وكبحية ووحا نقنية مكا يتقى كافر مرتدى أي مكا يتقى نقنية انت مكا يتقى يعني كفر جاء عبي الثان مكا كسراره مكا يتقى كفر ناضه يتقى انقلاعي وايو يدفري وايو ينكري وايو كعود الدارم وايو كنقو وايو يتقى قد دائما وقصراره يعني مكا يتقى مكا وحولي وكافر مكا يتقى مرتدى أي نقنية مرتصات يلا مكا قنية لكن يجو مرة الصعوبة بالمتسنين يعني مخيط روح المكة ويكدارنين ويدفرين ويقرسنين وهكذا اشتغل بقى السؤال ونمك راكف ورمية عقد كريئة وأمن نكاحة أما وحلا ملا إذا أن لبدي قصة عقد وكد عين ابن حلال وغيها عين ابن حاران وغيها إذا منا الصحيح وغيها عين ابن فاسد وغيها والنكاح قرى لبدي قطع اسكور سري إذا يعني اللو يري مدن حرام بغيه مدن حلال بغيه سعاشة أسأل غي أبو إني مخي سبقا مكا سلتك دكت شواب تيد وحوي مسألة أنا وقال وحوي ومسائش اللي لهذا الصبع وضو الأحكام وحل إلى هذا كشر أحكام تأيا قال قرنطا والشيء ذا وحا سور سودة إنه حكم كطيب كم إذانا إنه كقع صوح حكم كطيب كم إذانا إنه مخي تأيا خلاف كيف قال للوالبا يعني ساس يرى يمكن يتروح المكة ودعي كفا فالنوع عاسي يمكن يتروح وضلنت مسائل برنبا إلى هذا هاي والشيخ الإسلام بن مصين يمكن يتروح مجموع فساوة وقوعة دي ساس الله يمكن يتروح الإبن القيم علامة ابن القيم ساس الله يمكن يتروح المكة إعلام الموقعين ويسنقوا الشيخ ولا مثلا يمكن يتروح أي شيء خاص أو خصاصا وحوي حكم كآيات طبع رضا ومكي تيسور سوري كتائن بعض بحكم كقاس أمثلة عيون مثالية وحكم إذا نبي صلى الله عليه وسلم وحول هو لك يا عبد بن الزمعة واحتجي لي منه يا سودة نبي صلى الله عليه وسلم مكي ابن أبي وقاص يا إسكوك الصدين ابن الزمعة مكي إسكوك الصدين إنا كي ومكي تلقى وقت الجاهل يدي أي مكي تلقى أرنك على سلعي وزينا نقصها بصنا دبل مكي تلقى المكة وحوية لنبا مكي تلقى المكة قفت مرة إنه كسني أي كسني شيء ويسرع قدر دار مويل مخي تلقان ولد كاني قاله ومخي تلقان يعني مكة وصاص قصد مرانا نبدا قضي والزمعان نكال ورنس إذا مكة قضي مكة سأل نبي صلى الله عليه وسلم أي سري ماتي دبل مخي تلقى نبي وفير صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن الزمعة واحتجي لي منه يا سودة وحانو سلمان حكم كينو يا الورد للفراش وللعاهر الحجر صاص يلا إنو سعينا وول سلمان مركة وحوية شايد كوامود عين فضم لي سودة بحوية هنا كان ولا رأي نقول لها عين هذه الزمعة مخي تبقى الله صغي أو حوي ولا له بالعالي لكن نبي صلى الله عليه وسلم مركو سلاش في كوح حكومي أو صغي يعني مخي تبقى إنه مكا إنا الزمعان مكا إياهي وهو لك يا عبد بن الزمعة ويري سودة بنت الجمعة مكة توحى المكة ولا أن نقول لها أين نبي صلى الله عليه وسلم وحو أركي فرأى شبها بينا بعثبة عثبة بن أبي وقاص إنه مكة يعني كان شعب وأنده فارين بقاس ويديها إذا تأولد من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول واحتجي لي منه يا سودة يعني سودة يسكح جاب بمكة يتلوي يعني رواية كقار كوضاء صحيحة كوالد وصمنا لقار كوضاء الله وحيشري إذا يعني مثل ثلاثة ليس لك بأخي ولا كوما أحا في هذا تقدر ولما قال كوضاء حيلا احتياطهم بعين كثيري لكن شرط الإسلام المسلمين العلماء الذين حيليهم ما يلحوه مخي سبحا وحالله سبحي يعني مكة نصب شو الله سبحي إن أمكن إنه مكة إن الزمعية هاي حقي نصب شو الله سبحي لكن حقي محرمية ده ومخي سبحا إنه محرم هي هاي سوداء وينزم عيضنا لا نصب مكة مسألة إنه تضعض الأحكام وحوية الشيء واحدة إن لقصه حكم في قيد كم إلى قيدنا عن قصه فنوعة إن مكة والسفد أنت هاي وعكم إذا مخي سبحا ولدك ملاعنة ده يودي مخي سبحا لعان تنصني ولد كده وحوي دمخي سبحا ينكي ولد معها شرعا حقا مطلق لكن وحوي عبدنا ومضلنا أنا قول خيط وحوي مخي سبحا مقول سنكرا إن أنت أكبر في مخي سبحا إنه مري الشرع وأحكم إينا نضعي قول سنكرا إن أنت أكبر في إينا نضعي واللعان كسبا قبعي وشرع مخي سبحا نسر في مخي سبحا إساقا عام أصغي مكا قبل مخي سبحا إنه أصغي سبو مقول سنكرا مكا حوي جيسنا وحيوتها هاي مخي سبحا مكا يعني ميلا رب النانين جيسنا مخي سبحا ولد شرعا واه وحلا ميلا مخي سبحا جنت الزنا جنت الزنا هاي مخي سبحا لميلا وحوى يد مخي سبحا مكا محرم بيتك وما بنانا نكي بيا على هاي مخي سبحا القرسل يسنا ولد شرعا ومعها بس هذا النوع الفقادة قاركود أولي متأخرين تشافيين كاملة فيكو قال الله عطي ومكا سيوحي موجين مخي سبحا ولد الزنا يعني أما جنت الزنا يعني مخي سبحا جنت الرجل من الزنا إن أنت مخي تجنبك دراي حاجة زين مثلا زين أو كل دراي يعني بيشرع يقول دارين وحويه إنه بنات يشرعين الصافية لك قبل لكن معها صافية لا مخي تروح معها شرع مخي تروح المكة وما بنانا شافعين الصافية لا مقبلين على ملك الواحد الصيني لكن لفظ مخي تجسوا علامة ابن القيم عدي وحويه لفظ كراه استعماله إنما الشافعي كراه مخي استعماله ولو كراهية ثانية يعني مخي تقول سره بيوحي تلاقي كراه وكراهة التنزيه أو حويه مخي تجسوا جامع الإباحة أما تجامع الجواز قلنا أنا شايل لك الميتة مكاسات يلا من ملايين وإن المحرمات في فكاهي لكن ابن القيم وحاو عدي يعني الشافعي يترك وحيوب ابنائين إن عرق كراهية مخي استعمال يعني اللي قلت إذا المخي تلك تحريم وكان التحريم بات يستمر تصفر عادة يقوب بنتعب يعني وآيات وقرع إليكم الكفر والفسوق والعصيان وحلم إذا مخي تلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني مخي سجى كره هذا النصوص فكسر رصي وحيو بضمته قاد قاد بمكة أو بضمته وحيث مخي سجى محرم مخي سجى حنائيهين وإن مخي سجى بنانين مخي الصلاحة يعني القرآن إذا أما مخي سجى شرع أي استعمالك من السلف ومخي سجى قرآن عادية عبارة أي كاسو كلاوي استعمالك لي مخي وحوي على كل حال مخي شافعي ساسي إذا مخي سجى حن إذا حلق مصر المقلين إريك كره إلى قصر المقلين وساسي إذا بالغو حماري إريك كره ومخي سجى حلم إذا وكره هذا ولا قصر المقلين مسائل كره ولم يدني واشران كلا مخي سجى حن يعني قبورها الله بيصيب وح مخي سجى حن ويري مسا وإن يعني للدنيا هذا لو فقدت المامين لك إنه كرهي سني إنه كرهي سني مخي الدنيا تقولها للدنيا يو كرهي سني وحوي وشيء كل ما يوي ويكره هذا التحريم بمكة وغسيلة مسائل يعني مخا فضلا وإن أحد قل ليسا إنه مكا أوليكا تنكا ذهب قائم منكو حدوة كرهية ثانية معزة أراني تمخي سيكرها تنزيه مبتيلة مرتصات إلى ذلك ما يتحرين مبتيلة هذا الكيس نوحوية مكي سيروح معناها معناها هاي سيروح حنبارة مكي سيروح المطنم مكا وحوية على كل حال مسائل بضم بأباب كاتبينية وحش شرعي أهان مكي سيروح المكا أحكام تقار لغتيني وأنا أحكام تقار نهدنا مثلا مكا وحوية لغتيني أحكام تقارن والفسينية أحكام تقارن ما خيش روح الفسين ماي مسائل بدن بان باب كات ما خيش روح السوق ليا وما خيش روح كل موضعي وأبواب بدن وكل الدول ما خيش روح عليه ما كتبت أول يد أي محمد ألا أن يكون سنتها يتبع عضو الأحكام أي مسا كل سنتها والشرط والصلح إذا ما حلل محظما أو عكسه لن يقبل والشرط شرط إيه والصلح صلح قضاء إذا حلل هذي حلاليا محظما شيء لحالا تنيني أو عكسه أما ثالث كذبة ومكة يعني كشرب يعني ثالث كذبة يعني مكة وياها موجودة ومكة يتلا كرتوي هاي لن يقبلها لا أقبل ما أصل كشروط المسلمين ثم يتلا في مكة أي يعني سو شرطيان وحوي هاي أصل وحوى أصلها من يعني صحيح لكن هو شرطه يعني مكة عن صحيح أحيان يجب مكة يتلقى مقبول معها الشيء الثاني في السنة وحقد يعني عدم في سوقها لكن هو دليل المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا يعني تلميذ حديث واصل صحيحي واصل وقف صغي وعلي كسير بن عبد الله بن عمرو بن عوف باكشرة تساول مخي سقوى أن ينضع في جساد يا ذو الدرين ياهي مكا واصارت مخي سقوى أن يلها لساء وصدى يعني تصحيح مكا تلميذ أساء سيد بن الحاج بن حجر وأعذر الضاري مخي سقوى أن مكا أعذر دار أفادي تلميذي ووحا مخي سقوى أبو الأمرام ككوري يعني مكا وحا لغي أبا إنه تصحيحي لكفرة في طرقه طريق يدي سفرها بضن لدرجة دين أصحيحي الغيابة ساسا وجد بمكي سبحان مكة أرهن كنوع عصاء علماء القاركود أي مكي سبحان سلمانين إن طرق السكوين يسوه الشيخ الألباني وكم جاي رواه الغليلك طرق الحديث كلها هنا والسالوريين وضعت وزو الدرين هاي قوة قلبة مكي السالوريين وحو التلمان الحديث المكي سبحان السكوين يوه لبدنا وحو كدقى صحيح لغيري إن مكي سبحان ويهي أي مكة وحو كدقى وصاف يلا وحي مكة تفصيل مسألة خصوصة أفتنال كيسة أي اللغون نقوم قرأ مرك حوالي الشرط وهذو حلال حرام تنمين أيوه ثلاث يضرب الله قصور أما حرام حلالين أيوه حرام حلالين أيوه أما حلال حرام تنمين أيوه وحوالي مكي ترى مرك هو شرط ساقطة عن وحي إبراء على هاي وحكى لك السنة حديث صحيح يا مكي ترى حتى المام يقول شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فكتاب الله أحق أحق وشرط الله أوثق حديث شرط وحديث عائشة ومكي ترى الضريرة مكي ترى كل سنة يعني مرك حرب للنبي صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم اشرطبوا مركا سودة لما كي يسقع النبي صلى الله عليه وسلم خذ بريه خذ بريه خذ بريه ان شرطك الصو يعني كتابك الى ينقول كتابك الى ينقول لو حلوغت كده مذكور ان كو اهيم لو قمت كده يعني حكم فيه كتاب توافقي وحوية حكم كتابك ان كهر امان ينزل لغت كده يعني كتابك ان خلاف من وكهر امان ينزل لغت كده مركا حوية صاد سيارة ومخي سوحة لغت الممي مركا النبي صلى الله عليه وسلم محل وشرطي المخي سوحة وشرطي ري شرطي يعني وشرطي ري يعني وح عبراء مكي حجلين مخي سوحة ميارا وهو عقد جنسي ومخي سوحة قبعة اعتاقي مركو سيدي قبعة ومكاتبة دي مخي سوحة قردي كتابة الله سميسي مكاتبة الله سميسي اي سيدي وشرطي دوعي حريسي وحوي مخي سوحة ولا جادنا يدو أصدنا ولا جي يدو أصدنا وحي دوني ولا جي يدو أصدنا دوي يعني إنما الولاء لمن أعتق ولا وصوص من هذا وكذي عج حريصي وإعتاق كذا عليا ما كوحوي على كل حال حديث كاس يسألنا مسألة أساسية لا يمكن يتوح الدلوية مركا شروط شرط دي مثلا يتوح مركا خلافا كتابك وكور منية وحوي إعتاق الساقد مساوية هاي ونوح عبراء مركا يتلولا هاي يعني مركا ذكر يسو وحوي مركا يتلوح تحجلنا مركا يتلوح مرح وح تحجلنا مرح وهذا حيث شروط أرداء كويت ده شروط شرعية لكن كويت شروط يعني متى شرعية كويت متى اعتبار كده شرعه يا رمي ده شرعية شرطية خلافانية ملا طاني ده شرعية الله طاني يبانين مكا وحكي بيد وحانو شرطية وحا وكي بينا وكل انتفاعي يا يمكي تروح المكا وح عبراء ملا شرط لا وهذا شرط الساقة دوي شرط الساقة يعني مكي تروي لكن حيوطة سمنتها شروطه الشروط عقدي في التهادي ليس هي الشروط عقدي يستعن صحية لكن شرط يقول لازم نقول يسكب عيه لبدا قيبات أي بخي تروح المركة وقيت فنطا تفاصيش لذا نفروع لليسا كل حقا صارت اللي قادوا حلال حاران تنمي أما حرام حرار أيه يقول مركي سوى محرم لكن هذا الكيسو مركي تروح المركة وذنه الصلح جائز بين المسلمين إلى صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا حديث كافة كسبنا إذا حديث كاس وفسقنا وحوية سقنا وحوية ويعني مكة حديث كما يترك المكة والد كوكو الشيخ الألباني يعني لبدي فترصبة من الشواهد لي هاي حديث قوي هاي ومكة يترك المكة صحيح لغيره النقر أيه أي كشة لي مكة يترك إرواء الغالي الكوطور قوة حي حكم كوم الجرد كان مكة يترك صحيح الباني على حديثة وكشة لي حديث دون صحيح وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل وكل مشغول مثل السوء مخي تقال مشغول فليس ما أن يشغل إلا مشغولنا بمسقط لغو مشغولنا مدهدية لما به ينشغل وحو يساقك مشغول أي لما ينشغل به وحو مشغول شيئا وحي يعني إسقاطين وشغلات يعني مركا ومشغول كوية هاي كدا فعية وان مركا يستقى شيء كوف سمي كرين مركا يستقى حلقه مشغولا قاعدة انا وقاعدة علماء دي لادان المشغول لا يشغل مشغول لما مشغولية مشغول لما مشغولية مركا وحوية ظاهر كهذا الكاسين وحوية جهاز وح مركا مشغول كشغل يسي كردي ذي يوح مركا يعني ان كردي ذي من مدنة بين نفرق كلا لهاي لكن صواب هو إلا تفصيلي ولمدنا مركا يريقا يطلعتين تفصيل كانوا بيوشيدا وح يساق مركا انشغالك ومشغولك كوية هاي كردي ذي ايا اللغتي هذا مركا يساقوح المركا انا لغو مشغوليني لكن وحي ان كردي ذي من يذا مركا يساقوح المركا حركة مردق يعني مركا مرها مثال كيس وحوي أمثلة بضم بيتخيل أنك رباط كان وكله لقوا مثالين كرا واحد مركز يتلقى عن أمثلة ليس يعني سوق ليس واجبات خلفت له واحد كرا مركز يتلقى عن مركز واجب أيها وحوي مركز يتلقى عن قصك لغي أبائنه قطع عينه ومركز يتلقى عن ماشي مركز يتلقى عن مركز مضيق مركز عجلي وياي واجب كرا مركز يتلقى عن مركز دي اللي يدار واجب كنوع تكله وين الفريسة واجب كأكلنا وياي ما خي سرق ميز كم موسع ما كوياي وعلى رنا ما خي سرق المسا هذا كان مضيق يسد السجية سابح صنيع وحوي حل جن سجع عليه هكما مشغول لو وح كله هكجري جنب على رمي وح كله هكجري جنب على رمي وش لكن هتاين ما كان مشغول كتاب أين يزيد يمين واجبات هي توا وضع صلين كرا ووجوبك الصلاة يوجوبك الزكاة يوجوبك الصوم كيس مرد ليه مركا ساتة اول المركا يستغل مدو والبو الله ايماني مدو والبو الله ايماني لكن واجبات المركا يتعارضان ومدو وقت جسم مضيق ايهاي او سجيه كوه كان اي موفع ايهين وحال ورايا مركا سأل مشغوله وكل مشغول فليس يشغل دي مفتد لما فيه ينشغل بالورنا نوع عصوكالة ايا مركا الورنا فاصل يا راح كلام مكان مثال كأقول نقول يا وح كم ذا واحد عظيم نبى مخي سرحان نوحه وحبوك الرحمي رامبو غايصة مخي سرحان يعني متى دار هذا دار تسوى الرام ويسون من كلام مخي سرحان يعني دار في الرام قديم اسمه أفق السين وكان رام نقطية كان رام نقط ثلاثة أول مخي سرحان يجوا قريشة مشغول ولا مشغول عرفت انه واحد منشغل كتائي يعني الرهن كفلان مثلا هو الرهن كلا مكي سلا مقادسة سلا اي مكي سلا واحد مكان قريب فاصل قفقة دمرة مكي سلا واحد مكان زوجة وحي مكان مشغول كتائي فعادة نين كذا اي مكي سلا واحد مكان اضيعتان كاضيعي سيرا لقرين سيرا لقرين سي مشغول كتائي هذه أي مكري تروح المكة الله تناده وحيارة النيارة أو يعني مكري تروح الطاعدي في أما مكري تروح الاستنتاعي في مكري تروح كم أنا عيا وحين نقول إذا مكري تقال مشغول لا يشغل لا تقول إذا حديث كثار وفي مكري تروح اللودي لي إن المكة صمت صنع صمته إذا كان ما يدري كتشوه إذا كيس ما يسكت لا ينقص صمته أما مكري تروح إن الصلاة دي مكة عبارته من يقص مرأي مكة النبي صلى الله عليه وسلم سليم مكة سليم جين أيا وحوي نوسي وحويري أنا أقول خمس صبر كرقصة دمرة وحين ما في تلحق مثلا كما يساوي نسون صون صناعة مثلا وحوي صلاة أنا وين لا ريسا نبغى صلى الله عليه وسلم وصو أمري يعني مثلا صلاة أنا جالسه والصورة لها ذا جالس كنت كتو يعني صوم صناعة أنا هنا نسو من سقوط شوغة إذا كيس مويا نسيها هذا يصير هذا قصة دمرة هيد ما في تلحق مثلا بعد والد كي يدري كي سايان ما في تلحق كم مشهور يا وحين ما قنيت المشهور لا يشغل وحوي إذا كان مثلا مثلا إذا استجى مخي تلحق تفتح قاسه وبعد وايو وحوي سبب يد مشغول قطعي يعني وحوي بدري رأي الطاعة إيه ما كيس رالي الجنيشة رالي الجنيشة من كذا أي قطعي ما كيس أود تعرف ما دام مشغول قطعي وح انشغال كاس إسقاطنا يا كل مشغول قطع ما كفت حبي دوبا عنك يجني كمبدل في حكمه يجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا كمبدل كي كمبدل في حكمه تبدلي المبدل من اللي بدل آخر في حكمي حكم كيس آخر اجعل في البدل يعني وحي طعي اجعل بدلا كمبدل في حكمي اجعل في البدل مد مركا بدلا هو حلقة بدلي كمبدل مد اللي بدلي آخر في حكمي حكم كيس خليا حتى حكم تشبيه وحكوسة الثانية وجه الشرح في حكمي حتى حكمك وحوية بدلك مبدلك أي شبهي أو لم يديهي ومكا وحوية حكم فيه لها مبدلك أي بدلك نفسي نيسا هدول مبدلك أها كنجا بدل واجب هدوها بدلك واجب نغنية هيمك يوضوب بدل لي مبدل منه أي مخي توحي كريم اللي بدل لي بدل لي كريم إلا تأوجد ويسد مخي توحي المكا واجب مخي يا هاي يتيممك نغنية إسن واجب نغنية يبدو واجبها واجب منهم وآخر مكا حكم كأولها بدل كمبدل كاسي أي بدل كنا مكا قاطن أي لذلك بقى مكي تلقى المكا يعني العبس مكي تلقى ذهب سأي سبضة أحكامته مكي تلقى المكا حق الربدا يحق الذكذبة وحي مكي تلقى روحي لها حكم يعني الجكاء يحكم الربدا أو رابض هذا مكي تلقى مالي جل استعماله ما دام أي بدل كاي يحكم كي مكي تلقى المبدل كي لا بعي طيب ما في سؤال حكم فيه حكم كبار نصيحة حكم في أي مكان نصيحة وحوي يقول كنوع عصا يا أقواش أهل العلم الراجحة مثلا نوع عصا وكلا وحوي مثلا مثلا سيريا تسق قاربا مود ما في سؤال أوراق ما في سؤال مالجة إن مكوي هاي مثلا جل مجمع عليها أو ما في سؤال قطعي إن مكان صحي لكن وحوي إذا أهل العلم الراقبة قبل ما في سؤال لا ربا في الأوراق المالية يعني لا ربا فيها سواء كان نسيئة أو فضلا أهل العلم لا ينبضن وكان إلى باقبة لكن وحوي وقول ضعيف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا ما له حظ من النظر ما كوحوي حظ من النظر ما لها عبر ما لها جاءت أولي مكي سبحانه مثلا مختلف فيه وقول خطأ وباطلة وباطلة مجلس العضين أساءتين مكي سبحانه يعني اتلاع هذا ربك مصرقنا يعني إلا قالي فيها إذا مكا مسرور يلاين لا قالي يا مخي تلقى مسورة فقط أول حياة إن قولت مخي تلقى باطل لما جيت مخي تلقى لجوريو يين مخي تلقى عدة حلاشة مخي تلقى لين مكة لا قالي شيء وحوي عدة حلاشة ترى هذا الربا بكم السجنة أو رافض مخي تلقى المال إذا من السياسة ما قبلها عشان جعل ما نقارك وضع قبعة وشان قيد مخي تلقى الوضوء وكسر جورينيو ولا ما قلوا بدل ما كان شيء ديان فتاوى السعدي وكسر مخي تلقى المرتع عبد الرحمن بن ناصر السعدي وعاد وريد مخي تلقى على لسان المناظرة وقلت أن نقلنا يا أقواش مركي تروح قلادة ذي وعروض تجار يقول أن الفلوس لا مثا يا أقواش لا مثا الورق النقدي مركي تروح نولي هاي ابن مانيع تصل لك لجنة دائمة بحث للديار تبرحات هاي تكبر العلماء كشرة تصل لك يعني مركي تروح صينين دروس ثقافة مركي تروح نوكشرة النووي مجموعة شق المهجة مجلة أفراد ومركي تروح مركا مجلة الصقالات ومركي تروح سمي مجموعة شق المهجة ومركا أفر بقول إيوه فراشا إيوه يعني ما في سلخ يعني إلا صراحة يصدح يعني وكوكين يص ما كان حوي على كل حال وجهه راح ترجع واحد الفلوس الحديدية أيات البيت وحوي أقو إن راح قارقود استعاد وعم بحوي وما في سجل وجهه ما رجع أوراق يعني وخياري معدني جاهي إذا ملعك معدني جاهي أي راسل ما كان حكم كده ولا هو رب الصرف حطها وطاف يلا إنه يلتس يشيرج أي شيء ما كان حوي على كل حال قولك وحوي بطلان كيس يا خطأي سواء العربين يا دكتنا ولا غدي يا ولا غدي يا هساعة مخي تروح المكا قفك حال عشرة يعني مكا إن لقوك على يتهيد مخي تروح مسورة بيسو مسورة بيسو وحوي قال يسين فلقوك على يسين قفك حال عشرة وحوي جاهل بقى ثمانية جاهل أيوم بقى مخي تروح السماعة يعني ثمانية ما كان حوي على كل حال مسائل بضلنا سوق لي اجعل بدلا كمبدل في حكمه مسألة لا توكل مخي تروح المخي المغنية ورب مصدور يكون أفضل ورب مصدور وعمرك يسقى يعني مركى بدل من لقفل للبنية يكون عنه النقضاء أفضل يعني مركى يسقى من يسقى فضل بدل مصدور كينو فاضل النقضاء وهو يتنوع في نواس ولولا أواد على ومرار الدورة أي مكة سماتها رب تقليلنا والله استمالة تفسيرنا والله استمالة مرة تقليل البابا يقدم له والسورة ولا إن مخي سلام مفضول أفضل مخدر تصاريال بضن بين الكي لنك الساشق الإسلام ابن سيمي المجموع تساوها مسائل بضن عوضار كافي سارسل ومفضول في مخي سلام وفاضل هذا النقضي أنا أفضل نقضي أي مثالية وحكم إلى أمثلة مخي سلام حمكة وصحه وشاغه وعين أكسون هاي يعني القرآن كأخرين كيسو وكثر ببرنية هاي تصبيح ذا وكثر ببرنية هاي حتى هاتي تصبيح ذا كثر ببرناتو يتحميد ده يسابه ثلاثية راي تهي حضرا اني لها قارك والوحة سورسودة يعني تصبيح ذا كثر ببرنها لأنها المكة يعني كفر لبنان يتوها الكي وها ماشي مكة شعب كو خصيصي والدليل كو جارية لي مكة يتوحى نويه كم عنا يروحي فهي ميل بالو لتصديح لكارك إلا ذي وعلى وحص لتوما بعد الوقت مكة وحاينا تصديح للسنوات حقاد خلاف توع القرآن في آخر سطة وحاين نقول إذا مكة يتغينا تشكي إن ولو هلوصل لبنان مكة كلاعي مكة إن لقصة بدليل أي نقول مثلا سجود يو مركي يتروح المكة ركوع ذا وحل انها هي قرآن الاخرية قرآن فينا اخرجه وحكفر لبضان انها تلاوه سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي الاعلى وبحمدي هل كان نهي بابا قصة عرورة لو لم كان فوقظ الميراء انها هي قصة عرورة وحل مركي يتروح المكة احاديث قصة عرورة شيء مركة الصلاة اللي قبل خط يعني معقبات لا يخيب قائلهن او قال فاعلهن يصدقون 33 الى اخره يريد أن أقصارهن هنا مركز صلاة سابقة بحضر القرآن آخر ستوحى كأقفل للبضن شرع وقوث مركز أخذ في ساعة الوقت لأقع هنا تبدين سوية بالأخمار فأسا أقفل للبضن مثلا قصبة وحى ويريد وحى لي لأنا وحى وصل للبضن كلمة الشهادة كلمة التوحيد بأوحى للبضن مثلا مركز صلاة كبحث فقال قور اي انت تصدير يا تكبير يا تحميل عن سلام الله فقال قور بقى مخي يتبخى المخي عن لا اله الا الله ورمي خاصانا كفضل بلد وانا كفضل بلد نحاول دليل على ورمي اجل لها عام كي شيء يدين فضل بلد طيب وقفل بلد تعي يعني مخي يتبخى افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره مخي وحوي ويكفضل بلد تعي واجل لها صنوحين حلونا يتسوي دليل عام لكن فضل العام كي كفر لبرنتها كافي وماءها إليه حتى كفر لبرنتها هذه السيدة هذا اللقوء راعه سسودة الركوع لمركز قدشره يعني إنها السيدة هذول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني السيدة سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي إنها السيدة السيدة هذول ذكر وشرع وأخص لفئة السيدة هذول يعني لا إله إلا الله وثلاثة قوله إذا كتر هذا الركوع لي السودي يرفض لبرنتها وتقول خص بينها الجهلة الساسة وكلك أنت عوسة وترى هذا ما في تريها تقول قول لا إله إلا الله وترى هذا كفر لبدن وتقول خص بين الجهلة لا إله إلا الله وترى هذا فضل وحفظ لبدن يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ما خلاف يا هذا كان وشوف هذا الشيطان كهل كهذا هل كان خم تجين لكن هو خوض يا شرادة ما خلاف ما خلاف فارق ويجي سنة واحد سر سودين وكل هذا فرد أوجه حي حولة وثلاثة قلي هذه وش الغدر وما تمين لكن ما استمر لقد حكيم فالرياض ما خلاف واحد ما خلاف ثلاثة قلي هذا يعني وحي شرعي وكود دري سألوك أبنى إذا مركز خطح لأنه مركز أوسو كود دري محيط قنوه إذا كود باريا سارق الشرعي يقول لحي الله مثلا محيطة مركز حوية على كل حال وحنادو قياسية إنك ستان كم مقال فرق الصوفية قارك كود ومخي سلوح أن منك في مهينك اللي هم قعابه طعن كأرك قارك كود ومخي سلوح أن منك سلوح أن منك سلوح أن منك سلوح أن منك سلوح أن منك سلوح أن يعني مركز يتقى أن منك شبهات كودي جهل يقول مركز وحوية كمان مقال قال كل لكن وحنا هذا قلت سوينا هاي هنا يقضان هنا كفر بالبضان فهي مثل يتقى بقول قرين لا إله الله ولا إله هذا يعني سرع شرعه وقيدي من مكان له إله أي بها كانت دوانا مخي سبح كويني أبي سبح سلطان استحي سلطان استحي سلطان لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا وقسم يا أبي سبح مخي سبح أفريس بناد وقال قرى الله أكبر لي أفريس بن قرى الله أكبر لي يا أبي سبح مخي سبح أفرس السيودة مخي سبح المسي أفرس يعني مركز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني مخي سبح أفرس إن مشان الله سنة إله ويدرع حاجة صحيح أبصار يا كيفيات كلا لم يتعى وحوي إني كفر بلا يانتا أي أن مخي سبح القضاء من كل مخي سبح المكة يكون كتسومين نرى بعض المسائل بعض عقل وضعف كنجلية أي أكرة وأشياء مفضولة يعني مخي سبح يجو أفضل وقت قاطع أي نقريان وحلم إلى مخي سبح المكة للسجل هي تحية المسجد كتاجس مكة للسجل عمل لقد سوح حرب أو وفض ببغل جل صلاة النقلة صلاة النقلة وفض ببغل مخي سبح تأولد وحوية حال خاص وحن نقول يا مخي تروح المكة بأفضل وحاء يعني إن صلاة تسكت أي أفضل صلاة نفسية لو أفضل بلانتي حتى صنع مطلقة مخيها دلوقتي الأفضل المخيرين مثلا سجود إلا بريو حوية مخي سوا شيء فضل بغن شيء فضل بغن وليك وصلاة دي مخي سوا يعني لبطرة سميه مطلقة أحسا يرى عين كاس هاي أدرع أوقات كأنها يجاو حكي فضل بغن يروح كالقرصة يعني دوات الأسباق ومثلا جارعة وشافعية يا علماء صلى الله عليه وسلم ما إيكا طبعا المخي سوا دوات الأسباق إلى أوقات كأنها يلسكنية وأنا قول مخي سوا المساء راجحة وقوية وهي قول صنوع عصا لكن حوية هذه أنا دوات الأسباب أين هي حوية هنا ثلاث كثوة حركة أفضل بغن وربما صدون يكون أفضل مثلا على كل حال مسائل بغن باب كاس يعني ساس جرى يعني مثلا أود دميني كل استدامة فأقوى من بدأ في مصر يطير المحرم إن ذا قد بدأ كل استدامة دائم كفا فأقوى وقحب ظنتين من بدأ دلو وقحب ظنت من بدء بيعي دلو وقحب ظنتين في مثل يطير المحرم محرم مركا أدقون في سيو كلا أيا كاسي ذا كاسي قد بدأ خضايا كاسي وحكم مغضي يعني أدقون كأو اسمارين أيوه نيكي محرم كاها يحكى مع امرض حبك حامتك قاعدتنا وقاعدة على مدى الادان يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وحمرك يسرى يعني اللغة لافا يعني مركا ليسكع في حق الدائم التانكا وحان بلوغة يدلع بشبا ان مركا يسرى حل عسين وليس كبير شايبا مركا يسرى حل مركا عديات يعني سيب دائم يسو وفتحية لكن لا تجلوغة مركا يسرى قمطنا إذ كي محرم كالمنا لأنه صلى الله عليه وسلم مكة وإحرامنا إحرام كيسة كهر أي أدوني سمريتين أنا عائشة أي مريت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم رسولك أدون بأن مريتين إنت مكة وإحرامنا إنت أنا إحرامنا كهر يعني مكة هي مكة وحلال البيض مكة وحوية طيب كهر يعني إحرامك كهر بأن يقول صلى الله عليه وسلم مكة وإسمريتين ولما انتو اسماريو ايام الدون مخي تلوح المكة ووينو كم موقنية ومضح مخي تلوح السلاس وغم موقنية ومكة وإحرام سد بدي مخي تلوح كم موقنية ايام نقضى صلى الله عليه وسلم يعني مكة واسماريو مكة انو طيب اديو كهر مريي انو كبسي دائما يعني مخي تلوح المكة حرسك مصغنا وهدي قلتك مخي تلوح المكة انو هدى وفا هدى الليني وصابه وكلية هدى عيني اهي احرام كبريتي لكن كهر واسماريو مركا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء مركا وحوي ولماذا مركا يتلوحان مركا مثال البلنبع طاب كان ايو مثاليان ومركا يتلوغريان داشيا مركا يتلوحان مركا كوبانيان باش استئتداء مدى اما دوامك لكن عن استئتداء كوبانيان يعني وحلي لا ينكح المحرم ولا ينكح من الجورية من الجورسل لكن نكاح هروم شرين استئتداء مدى وبنان ممنوعنا فالعلماء قال كذو حين مثاليين هنو رايك عزده معنى بقورة وكلمة فهي مثما يبدو بالإحرام كهر فراي يبدو محرم بقول نقضي عجالة قد يهدي بالكتر تا هنو رايك عزده معنى هي إنو بقور سده وكلمة كذي قمت هاي ومخي كلام يعني مطا محرم يسوى فنان فهي ومخي سبق المطا وحي كذي قمت هاي هنو حوي يعني هدى قول آن ومخا إيه شيء من ذي كذي قمت وعيدين علماء قال كود مخي سبق المكة وظنان فهي رجعية انه غاية تعتدى وقوب الناس يرتجع يعني مخي تروح المكة في الإحرام لأنه لم يرتدي لم ينشد لكن نكاح رتي يترون بهذا الدون يأينه السيد دائمه تسير الزين لكن نكاح على كل حال مثل هذا معنا وقراء يعني مخي جلسة مخي وحوي على كل حال مسائل بابات كان يعني تاس وكرة يعني مخي انتو قلية حاكمتي جائر فاها اللي قبحة يعني مكة مبنانا بلا عبارة عن حكة مكة يتبقى ان اللي قبحة والسيف مكة يتبقى ان مكة تغلب ان الصميه تغلب سبع حاكم جائر بي ومضى انت الله رضا قال لما مسلم كأه ان مكة يتبقى تغلب ان الصميه في قصة اللي قبحة غالب نقضوا حكم كمكة يتبقى ان الله خانتياه فالنوع عاسع وفيت بضرس يسلع الله صاره وتغلب الصميه وحوية شيء مكة يتبقى بنان معه هو محرم استداد عن قال بلا ما ظن لكن لو فعل لذا سميه شوكاي عزيز بوهري حارانتي القبعي لو نخي تروح المكه وحويه وما تفعل كتاب بلا وطلعي وحشيري ومخي تبع المكة وكذا قرب جد مخي تبع دكتور وكذا رعية حكم في وح أمني إذا والصغي أموري لو هو جاسني ضبط الأمن واستتب له الأمر ودانت له الرعية أبي صار في رأسه هاي اتجاه وحش إنه واحد ينطح النقطة لكن هذا هو الدوام هجان وقال هين يعني ولاية سوى الوجاينية وهو مسألة التغلب أين كم يتصدح القيبوضة مخي تبح المكة يكوب النانس هاي الكوت ناطو مخي تبح المكة ولاية الشرعية يعني. ما لكن ولاية الشرعية تصمد مخي اللي هي إن المكة مضحصة هاي عمض النانس وحيكون السنس هاي يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء تغلب كأنه مكة ورسمة يا أمض النانس لكن لو فعل هدوس سنة يد بديه أو كوب غالب نقضه أو موري السقوط ومخي سيعمل هي الضبطية والرعية دي أهو قال سلسه أدي أنه قال أحي قال ولاية مرح حدي أنه قال أحي يعني مخي سيقول ولاية بسوى السبناني مخي مسائل برنب على كل حد فأوه السلام وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم وكل معلوم شيء كالصوء مثل الأبيهي وجودا شريتان لقو أبيهي أو عدما أمام قناش لقو أبيهي ضرورة على لغة الربيع لغة فقيم فالأصل أصل أن يبقى إنه كهروي على ما قد علم مثل لقو أبيهي شيء يوح لقو أبيهي سيدي لقو أبيهي أي مكي كبخ المكة فصلنا قواعد ولم عنيهي الأصل براءة الذمة لكن هو جزء كم إذا صار أجل لقوعك يعني إنا وحاك كواجبين وعدم وحاك أيهين وحا مخي تبقى المكة الاستصحابية يعني حكم كعدمك وحا مخي تبقى إلا الدليل واجبي إن لها رأينا إلا وحاك واجب وحاك واجب معها وصبع مخي تبقى المكة شيء بوري وواجب من عين كان لسمي شيء أنا وحا اللي أكسونا برازي دي قفقة مسلمين في نفسها.